بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني في كتابه شرح المغني في النحو للجاربردي إلى أن قال: قوله المنصوبات. الآن وصلنا إلى مبحث أو إلى باب المنصوبات، جمع منصوب كالمرفوعات جمع مرفوع تقدم، إلا أن المرفوع تعريفه يختلف عن تعريف المنصوب. سيأتي الآن معنا تعريف المنصوب. نعم، أي هذا باب المنصوبات. التقدير هو طبعا المتن هكذا: المنصوبات هكذا. الشارح يقدر: هذا باب إيش؟ المنصوبات بالجر، فحذفنا هذا الذي هو المبتدا، وحذفنا الخبر وهو بابه، هذا باب مبتدا وخبر حذفناهما، واكتفينا بالمضاف إليه الذي هو المنصوبات، فوضعناه موضع الخبر موضع الباب، والخبر مرفوع، بابه مرفوع، فما أقيم مقامه أيضا ارتفع ارتفاعه هكذا. فنقرأ المنصوبات، لا نقرأ المنصوبات لأنه نقرأها بالجر حينما كان مضاف إليه، الآن لا، الآن ارتقى صار عوض عن الخبر بدلا من الخبر، والخبر مرفوع، فالمنصوبات هكذا نقرأها بالرفع المنصوبات. نعم، منصوبات المنصوبات. نعم، طيب. قال رحمه الله: وهي جمع المنصوب. وهي أي المنصوبات جمع المنصوب، المنصوب مفرد والمنصوبات جمع، كما قلنا تقدم، قلنا المرفوع مفرد والمرفوعات جمع. وهو ما اشتمل على، وهو تعريفه نحويا، يعني في علم النحو ما هو المنصوب، كيف نعرف المنصوب؟ قال: هو ما اشتمل على. نعم، طبعا هو اسم، هنا نقول هو اسم، هو اسم، ما نقول أو فعل، مع أنه الفعل ينصب، لكن ما نقول فعل لأنه هو اعتنى الآن أو التزم على نفسه في هذا في المبحث الأول ذكر المنصوبات من الأسماء، حينما يدخل في باب الفعل يذكر المنصوب من الفعل، أما هنا نقدر وهو ما، يعني اسم، إنه اسم، يعني اسم اشتمل يعني اتصف، اشتمل يعني يقول فلان اشتمل على كذا، أي يوجد فيه، اتصف وهو ما اشتمل على إيش؟ على علم المفعولية. المنصوب هو ما يوجد فيه علم المفعولية، وعلم المفعولية ما هو؟ النصب، كما روي عن علي رضي الله عنه فيما تقدم: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب. إذن المفعول ما اشتمل على علم المفعولية، يعني على علم، أي على علامة كون الشيء مفعولا. المفعولية مصدر، المفعولية مصدر، يعني كون الشيء مفعول. ما هي علامة المفعولية أو علامة النصب؟ علامة المفعولية، علامة، ما هي علامة المفعولية؟ هي النصب، والنصب له علامات ستأتي معنا، فالفتحة علامة من علامات النصب وهي الأصل، وأيضا من علامات النصب الكسرة في جمع المؤنث السالم، ومن علامات النصب أيضا الألف في الأسماء الخمسة أو الستة: رأيت أباك وأخاك. ومن علامات النصب أيضا الياء في التثنية والجمع، هذه علامات النصب. إذن المفعول المنصوب هو ما اشتمل على علم المفعولية، علم المفعولية هو النصب، وعلامة النصب ستأتي. وهو المنصوب أقسام: المفعول به، المفعول، المفاعيل الخمسة: مفعول به ومعه وفيه وله، والاستثناء والحال والتمييز إلى آخر. نعم. قال رحمه الله: المنصوبات على ضربين. اسم اسم إن وأخواته، خبر إن وأخواته، اسم لا التي لنا في الجنس، خبر ما التي ما ولا النافية، هذا إلى هذه المنصوبات. نعم. أحدهما ذكرها في الجرومية 17 المنصوبات 17. نعم. أحدهما أصل، وهو أن يكون نصبه بالأصالة. هذه المنصوبات منها ما يكون نصبه على الأصل، يعني نصبه أصالة، كالاسم المفرد مثل رجل، رأيت رجلا أو أكرمت زيدا. نعم. والذي يكون نصبه بالأصالة بالفتح، بالفتح يعني، لأنه علامة، لأن الفتح الحركة التي هي الحركة، الفتحة التي هي الحركة التي هي علامة النصب، هذا هذا هذه علامة أصلية، من علامة، هذه علامة أصلية من علامات النصب. نعم. والثاني ملحق به أي بالأصل. وإذا عندنا منصوب على الأصل وهو المفعول، إيش سيأتينا المفعول بها سيأتي كما وهو إيش؟ وهو أن يكون نصبه ملحقا بالأصل، لا مشابها بالأصل. ماشي، لكن الذي نصبه على الأصل ما هو؟ فالأصل هو المفعول. المفعول بس فقط؟ لا، وهو على خمسة أضرب. ها، لا لا لا، نشرح ذلك. أنتم تذكرون في باب المرفوعات أنه قسم المرفوعات إلى قسمين، قسم مرفوع بالأصالة أو على الأصل وهو الفاعل، أليس كذلك؟ وباقي المرفوعات ملحق أو مشبه بإيش؟ بالفاعل، كالمبتدأ والخبر ومفعول ما لم يسمى فاعله، واسم كان وأخواته وخبرون إلى آخره. أيضا نفس هذا الصنيع ونفس هذا التقسيم ذكره هنا في المنصوبات، فجعل المنصوبات على قسمين، القسم الأول المنصوب على الأصالة، على الأصل هو أصله منصوب، القسم الثاني ما هو ملحق بالأصل، فجعل الأصل المفاعيل التي هي المفعول المطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه، خمسة، هذه منصوبة على الأصل، مفعول به ومفعول معه وفيه ومعه وله. لا يقال مثلا في قولنا ضربت زيدا، لماذا انتصب زيد؟ نقول لأنه مفعول به. لماذا كان المفعول به منصوبا؟ لأنه على الأصل، لأنه على الأصل. أما إذا أردت أن تقول مثلا لماذا خصصوا النصب، جعلوا للمفعول به وجعلوا الرفع للفاعل مثلا، ذكروا لهذا سببا، قالوا المرفوع قليل والضمة ثقيلة، فأعطي الثقيل للقليل، والمفاعيل كثيرة لأنها خمسة، والفتحة خفيفة، فأعطي الخفيف للكثير لأجل التعادل. نعم. قال رحمه الله: قوله فالأصل هو المفعول. الأصل هو المفعول، الأصل من في المنصوبات المفعول، المفعول مطلق المفعول، يعني سواء كان مفعول مطلق أو مفعول به أو مفعول له أو معه أو نعم أو فيه، الأصل في المنصوبات المفعول، يعني الأصل أو المفعول، والباقي بالبواقي باقي المنصوبات ملحقة أو مشبهة بالأصل بالمفعول به أو بالمفعول، نقول لا نقول مفعول به، نقول مطلق المفعول. نعم. أي الذي يكون نصبه بالأصالة هو المفعول. ها، الذي يكون نصبه بالأصالة لا بالمشابهة أو بالإلحاق، المفعول، المفعول فقط، ما نزيد على ذلك. نعم، حتى يشمل المفاعيل الخمسة. نعم. وهو على خمسة أضرب. وهو أي المفعول، المفعول الذي هو الأصل في النصب أو هو الأصل في المنصوبات ينقسم إلى خمسة أقسام. المفعول ينقسم إلى خمسة أقسام. نعم. الضرب الأول المفعول المطلق. المفعول المطلق ويسمى المصدر. ويسمى المصدر. يعني هناك أول شيء المفعول المطلق لماذا يسمى مطلقا؟ إذا قلت ضربت ضربا أو قمت قياما لماذا يسمى مطلق؟ أي مطلقا عن قيد أنه مفعول به أو فيه أو له أو معه، ليس مفعول به، يعني غير مقيد بأنه مفعول به، ولا مقيد أنه مفعول معه، ولا مقيد أنه مفعول لأجله، ولا مقيد بأنه مفعول فيه، لا، مفعول مطلق. مفعول مطلق مثل قمت قياما أو ضربت ضربا. ويسمى المصدر، لكن ليس كل مصدر هو مفعول به مطلق، بينهما عموم وخصوص. يعني كل مفعول مطلق هو مصدر، كل مفعول مطلق هو مصدر. مثل قمت قياما، قيام هو مصدر وهو مفعول به أيضا، يعني قيام أو ضربت ضربا أو أكرمتك إكراما هذا هو مفعول مطلق وهو مصدر أيضا في نفس الوقت، يعني يسمى هذا وهذا. لكن ليس كل مصدر مفعولا به مفعول مطلق، ليس كل مصدر مفعول مطلق. مثلا أعجبني ضربك أو أعجبني قيامك أو أعجبني جلوسك، الآن جلوس مصدر، نقول عنه مصدر، أعجبني جلوسك مصدر فاعل أعجبني، ولكنه ليس مفعول مطلق، لأن مفعول مطلق سيأتي تعريفه، هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الأفعال وسيأتي معنا تعريف. فليس كل مصدر مفعول مطلق، كل مفعول مطلق مصدر، وليس كل مصدر مفعول مطلق. بينهما عموم خصوص مطلق. نعم، يعني يجتمعان في حالة واحدة، مثلا قمت قياما هذا مفعول مطلق ومفعول ومصدر أيضا، ويفترقان في أن أعجبني جلوسك أو قولك، نقول هو مصدر وليس مفعول مطلق. نعم. كل مصدر مفعول مطلق. نعم يا صحيح. قال رحمه الله ويسمى المصدر أي المكان الذي يصدر عنه الفعل. هذا لماذا سمي مصدر؟ عرفنا لماذا سمي مفعولا مطلقا، قلنا لأنه ليس بمقيد بأنه مفعول به أو فيه أو معه. طيب لماذا سمي مصدرا؟ قال لأن الأفعال تصدر عنه، الأفعال فعل الماضي والفعل المضارع والفعل تصدر عنه. ضرب مأخوذة من الضرب، يضرب مأخوذة من الضرب، اضرب مأخوذة من الضرب، لأنه تصدر عنه الأفعال، لذلك سمي مصدر. مصدر ثم مصدر لأنه مصدر الأفعال، بمعنى أن الأفعال تصدر عنه، أو يعني فهو أصل لها، وهي أي الأفعال فرع عنه، عن المصدر. طبعا هذا عند البصريين، لكن الكوفيون يقولون بالعكس، يقولون الأصل هو الفعل وليس المصدر. وهناك في كل فريق له أدلته وأجوبة عنه. نعم. قال رحمه الله أي يشتق عنه الفعل نحو ضربت ضربا وهو اسم ما فعله. الآن نحن قلنا المنصوب هو المفعول، والمفعول ينقسم إلى خمسة أقسام، وأولها المفعول المطلق ويسمى المصدر. لكن حتى الآن ما ذكرنا تعريف المصدر أو تعريف المفعول المطلق. ما هو المفعول المطلق؟ الآن يذكر تعريف المفعول المطلق. قال وهو أي المفعول المطلق اسم إيش؟ اسم ما فعله فاعل فعل. اسم ما أي اسم حدث. اسم ما أي اسم حدث فعله فعل هذا الحدث فاعل. فاعل فعل. اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه أو أو بلفظه أو بنتها خلاص ولا؟ نعم. إذن المصدر هو تعريفه هو اسم ما اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه بمعناه لا يعني ما نقول بلفظ بمعنى مثل إيش ضربت ضربة ضرب اسم ما اسم ما يعني اسم حدث أليس ضرب حدث إذا المفعول المطلق هو اسم للحدث حدث بدون زمان الآن ضرب فيه حدث وفيه زمان فيه حدث وهو الضرب وفيه زمان وهو أنه في الماضي يعني أو يضرب في المستقبل لكن ضربا اسم للحدث فقط المجرد عن الزمان فضربا اسم ما اسم حدث فعله فعل هذا الحدث فاعل فعل فاعل ضربته فاعل الضرب من هو فاعل ضربه فاعل ضربه هو اللي فعل ضربته ضربا فاعل ضربه هو الذي فعل الضرب فاعل فعل مذكور هذا الفعل مذكور ضربه بمعناه نعم يعني مو شرط يكون بلفظه بمعناه مثلا ضرب وضرب ضرب نعم المهم كله حدث إلا أن ضرب يقال فعل ماضي وضرب حدث مصدر يقال له مصدر يعني الحدث المصدر هو الحدث نعم قال رحمه الله قوله اسم ما فعله فاعل فعل احتراز عن اسم ما لم يفعله فاعل فعل نحو أعجبني علم الله الآن علم الله هل فعله فاعل هو علم الله هو قديم بذاته ولم يفعله يفعله أحد يعني بل هو كالصفة كالموصوف كما أن الله قديم علمه قديم وعلمه قائم به لم يحدثه أحد لا هو ولا غير نعم إذن قلنا المصدر ما فعله فاعل فعل يخرج علم الله يخرج قولنا إيش أعجبني علم الله هذا علم الله هذا إيش لم يفعله فاعل فعل علم قديم نعم ولكن الصفة نفسها فعل بلى إيه لكن لم يفعلها أحد ليست حادثة يعني بل هي قديمة نعم أما ضربت ضربا ضربا حادثة لأنه ضربه فاعل الفعل نعم قال رحمه الله وقوله مذكور احتراز عن قولك أعجبني القيام إيوه لأنه الآن إذا قلت أعجبني القيام فاعل القيام غير مذكور إذا قلت ضربت ضربا فاعل الضرب مذكور وهو فاعل الفعل أما أعجبني القيام القيام نعم مصدر مصدر ولكن ليس مفعولا مطلقا ذكرنا لكم أنه مو كل مصدر مفعول مطلق القيام مصدر وليس مفعول مطلق لأن المفعول المطلق لا ينطبق عليه تعريف القيام لا ينطبق عليه تعريف المطلق المفعول المطلق لأن المفعول المطلق تعريفه هو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور وفاعل القيام في قولنا أعجبني القيام غير مذكور الآن أنت تعرف فاعل القيام من هو بس أعجبني القيام فقط أعجبك القيام طيب من هو فاعل القيام غير معروف إذا هناك بين فرق بين تعريف المصدر وتعريف المفعول المطلق إذا كان إذا كان مصدرا وليس مفعول مطلق لا ينطبق عليه تعريف المفعول المطلق أما إذا كان مفعول مطلق يقال له مصدر ومفعول مطلق مثل ضربت ضربا قمت قياما القيام الضرب معروف فاعله، إذا ينطبق عليه تعريف المفعول المطلق ويسمى مصدرا. لكن المصدر فقط وليس مفعول مطلقا، مثلا عجبني القيام، هو مصدر فقط وليس مفعول مطلق، لأن فعله غير معلوم، غير مذكور. نعم. قال رحمه الله: عند القيامة اسم ما فعله فاعل، فاعل لكنه مجهول غير مذكور غير معلوم، ولكن ليس اسم ما فعله فاعل فعل مذكور، لأن فاعل فاعل القيام ليس هو أعجبني، ليس هو فاعل القيام أعجبني، لا لا أعجبني قيام زيد، فعل القيام اللي أعجبني أنا المتكلم هو فعل أعجبني، لأن فعل فعل مذكور هو القيام، القيام نفسه هو فاعله غير مذكور، ولا يكون شيء فاعل لنفسه صحيح، لأنه فعل إيش؟ فعل القيام قام، وإشقال إشقال وقال، ولكن ليس اسم ما فعله فاعل فعل مذكور. إيه نعم. لأن إيه؟ فاعل الفعل المذكور هو القيام. أعجبني القيام صحيح، فاعل أعجبني إيش؟ القيام. القيام. نعم. إيه نعم. والقيام هل يصح أن يكون القيام هو فعل الإعجاب؟ لا. الإعجاب لم يفعله القيام. نعم. ولا يكون الشيء فاعلا لنفسه. ولا يكون الشيء يعني الذي هو القيام فاعل لنفسه، القيام ما يكون فاعل لنفسه، فلا بد أن يكون نعم القيام ليس فاعلا لأعجب يعني لأعجبني، يعني ليس له، ليس أنه فاعل يعني أنه فاعله في المعنى. أنا أقدر أقدر شيء أعجبني حال القيام ولا ما يصير؟ لا لا، نقول مصدر ولا نقول مفعول مطلق. نعم، بدون تكلف. قال رحمه الله: وقوله بمعنى احتراز من قولك كرهت قيامي. اي نعم. فإن قيامي اسم ما فعله فاعل فعل مذكور. اي نعم. لأن القيام اسم لما فعله المتكلم. هو كرهت. وهو فاعل الفعل المذكور. هو كرهت أنا القيامة، الفاعل المذكور. فعل المصدر وهو فعل القيام، التاء في كرهته وهو مذكور. نعم، ولكن لكن المعنى يختلف. ولكن قيامي ليس بمعنى كرهته. شيخ، قيامي تعتبر معربها مصدر هون؟ ايه مصدر. ايه، بس هنا مفعول به كرهته القيامة، لكن كرهته غير القيام، كرهت غير القيام، كرهت الكرة يعني ما أخذ من الكرة، والقيام من القامة. عشان نعرف القيام، قيام مفعول به. إيه مفعول به. إيه؟ لما قال أعجبني القيام أو القيامة. أعجب فاعل، أعجبني القيام وفاعل. ثم قال قوله: وهو أي المفعول المطلق على ثلاثة أقسام. المفعول المطلق قسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. القسم الأول بالتأكيد. يعني يأتي مؤكدا، أحيانا مفعول مطلق يدل على التوكيد، مثلا ضربت ضربا ضربا، قوله تعالى: إذا دكت الأرض دكا دك. وأحيانا يكون للعدد، ضربت ضربتين أو ضربات يعني ثلاث أو ضربة واحدة، هذا يسمى مفعول مطلق عددي أو للعدد. وأحيانا يكون المفعول المطلق للنوع، لبيان النوع، كجلست جلسة يعني مو جلسة، جلسة يعني واحدة، جلسة يعني نوع من الجلوس، هيئة كيفية من الجلوس. أو تقول مثلا ضربا شديدا، أو صرت سيرا سريعا، هذا يسمى مفعول مطلق أو مصدر نوعي. لا لا نعم نعم، لأن ما في مصدر عندنا في الآية. قال رحمه الله: القسم الأول للتأكيد أيوة. وهو ما لا يزيد مدلوله على مدلول الفعل أي لا يزيد إذا كان التوكيد معنى المصدر ومعنى الفعل أو نوع أو كمية، الكمية نفسها إذا ضربته ضربا ضربا الثاني هو نفس الضرب الأول لا يزيد عليه ولا ينقص منه، لأجل هذا قالوا للتأكيد لأنه ما أفاد لا نوع ولا عدد. أي لا يزيد معناه على معنى الفعل. نحو ضربت ضربا. وقسم الثاني للنوع. الذي هو للنوع، المفعول المطلق الذي هو للنوع. نعم. وهو ما يدل على بعض أنواع الفعل. نحو ضربت ضربة. ضربة يعني نوع من الضرب. بكسر الضاد. ضربة هيئة معينة من الضرب أو الضرب أو نوع معين من الضرب. ضربة هكذا بكسر الضاد. جلست جلسة مثلا. وضربت ضربا شديدا كذلك هذا النوع. ضربت ضربا إيش نوع هذا الضرب؟ شديدا. يعرف شيخنا شديدا صفة لضربا، ضربا مؤكد، ضربا مؤكد. النوع نحن نقول هو مفعول مطلق، ما هو ضربا مفعول مطلق، شديدا صفة ماشي، لكن هو نعم نعم صحيح صفة، صفة الضرب شديد، ضرب مفعول مطلق للنوع. نعم. وشديدا صفة له. نعم. والقسم الثالث للعدد. نعم. وهو ما يدل على المرات. ما يدل على مرة أو مرتين أو أكثر. نعم. نحو ضربت ضربة. يعني واحدة، يعني واحدة ضربة، مو ضربة ضربة واحدة. ضربة للنوع. نوع. ضربتين عدد. ضربة ضربة للعدد، ضربتين للعدد، ضربات للعدد، كلها للعدد لأنها تدل على عدد. ضربات يعني ثلاث فأكثر. وضربت ضربتين وضربت ضربات. نعم. وقد يكون المفعول المطلق بغير لفظ الفعل. هذا المفعول المطلق أحيانا يختلف لفظ الفعل عن لفظ المفعول المطلق، لكن المعنى واحد. مثل قلت قمت وقوفا، جلست قعودا، هذا يسمى مفعول مطلق معنوي. معنوي يعني إذا اختلف، إذا كان الفعل لفظه غير لفظ المصدر لكن معناه معنى المصدر يسمى مفعول مطلق معنوي، معنى مو لفظي. أما إذا كان لفظ الفعل ولفظ المفعول المطلق شيء واحد ضربت ضربا يسمى لفظي، مفعول مطلق لفظي، إما للتأكيد أو لبيان. نعم، إما للتأكيد أو للعدد أو هذا شيء آخر ذكرناه هذا من قبل. طيب، لكن موافقا له في المعنى نحو قعدت جلوسا وجلست قعودا. قعدت جلوسا جلست قعودا، اللفظ مختلف والمعنى شيء واحد، هذا يسمى مفعول مطلق معنوي منسوب إلى المعنى، يعني لفظا ليس مفعول مطلق لكن معناهم نفس الشيء. صلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.